خلديني واحتشام تطلب بنت الكرام سعادة الإنسان سعادة الإنسان سعادة الإنسان في شرع القرآن. فالجمال الذي تري جمال الخلق بالذكاء ومن يخطب طمعا بالمال تراه مشغولا للبال وهو شرع والتزام فيه هدي فيه عدل وهو شرع والتزام لا بجمال أو نسب لا لا بمال يبتسم لا لا بجمال أو نسب لا لا بمال يبتسم بل لدين واحتشام تطلب منه الكرام لا لجمال أو نسب لا لا أو لمال بل لدين واحتشام تطلب بنت الكرام سعادة الإنسان.